إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مع كتاب الله في رمضان. مسابقة يومية يعدها ويقدمها أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم طوال شهر رمضان المبارك وعلى مدار 30 حلقة مسابقة مع كتاب الله في رمضان، والتي كانت أسئلتها تدور هذا العام حول الإنسان، كيف تحدث عنه القرآن وكيف حدثه. وقد جمعنا لكم هذه الأسئلة 30 لهذه المسابقة وهي كالتالي: السؤال الأول، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان أخبر ملائكته بأنه سيخلق ذلك الكائن ويجعله خليفة في الأرض، إما بأن يخلف ذريته بعضها بعضا، أو بأن يستخلفه الله على الأرض بما وهبه من قدرات وملكات. ولكن الملائكة تعتبر العالم دون وجود الإنسان سيكون واحة سلام لا حرب فيها ولا فساد ولا سفك دماء، ويظنون أن وجود الإنسان في الحياة هو الدافع الأساس للقتل والفساد وسفك الدماء. كان الملائكة يعتقدون أن غاية الوجود هو ما يقومون به من تسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه الذي يعلم كل شيء كانت إرادته أن يخلق كائنا مريدا يدرك نفسه ويدرك ما حوله، يكون له الحق في الاختيار بين الصواب والخطأ. وعندما يعبد الله تعالى يعبده عن علم وإيمان، ويعبده عن وعي وإدراك. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء، الجزء الأول من كتاب الله الكريم، تشير إلى هذا المعنى. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الثاني، إن الإنسان مكلف بأن يعبد الله وحده وأن ينصرف حبه كله إلى الله سبحانه فيطيع أوامره وينتهي عند نواهيه، ولكن هناك فريقا من الناس انحرفوا عن الفطرة النقية ومالوا عن العقل السليم، فأشركوا في تلك المحبة كائنات مهما زادت أو قلت فإنما هي مجرد مخلوقات لله سبحانه، فجعلوا منها أندادا لله، وصرفوا محبتهم التي جعلها الله له ولرسوله وللمؤمنين إلى تلك الأنداد التي يحسبونها أندادا لله، والله هو الفرد الصمد الذي لا ند له ولا شبيه له. أما المؤمنون حقا فإنهم يحبون الله ولا يحبون أحدا كحبهم لله، فهكذا علمهم حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعندما عرض عمر بن الخطاب المحبة منقوصة فقال: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من أي شيء إلا نفسي التي بين جنبي، رفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فهم عمر المعنى الحقيقي لمحبة الله ورسوله واعترف بمطلق الحب فلم يجعل فيه لله أندادا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء تشير إلى هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الثالث: إن النفس البشرية ينتابها الضعف أحيانا فتزل ويتغلب عليها الهوى فتخطئ، ولو حاسب الله الناس على كل خطأ يخطئونه لهلك البشر جميعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن كلفهم بما في طاقتهم، فلم يكلف واحدا من البشر بما لا يستطيعه، ومن فضله أن فتح لهم باب التوبة والاستغفار والدعاء. فعندما يقع المؤمن في الخطأ فإنه سرعان ما يعود إلى ربه، عالما أنه سبحانه قريب مجيب، وأنه يتجاوز عن الخطأ والنسيان، وأنه هو العفو الغفور الرحمن الرحيم، فيدعوه ويبتهل إليه عالما أنه سوف يجيبه. وعلى قدر ثقة العبد في استجابة الله لدعائه تكون سرعة الاستجابة، فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يدعوا الله وهم موقنون بالإجابة. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الرابع: لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وخلق منه زوجه حواء وأنزلهما إلى الأرض، فبحث عن بيت يناجيان فيه ربهما ويعبدانه ويتجهان إليه في صلاتهما ودعائهما، فأمر الله أن يوضع في الأرض بيته الحرام، فكان أول بيت وضع على وجه الأرض. وهذه الأولوية إنما تشير إلى أهمية دور العبادة عموما وبيت الله الحرام على وجه الخصوص، فلم يبن للإنسان الأول بيت لسكناه أولا، ولم توضع له مزرعته أو مصنعه أو متجره، وإنما وضع له بيت يعبد فيه ربه. فإذا ما أخلص الإنسان في عبادته لربه، وإذا قدم بيت ربه على سائر البيوت، نال البركة والهدى. والبركة هي النماء والزيادة من كل خير، والهدى هو النور الذي يرشد إلى الحق ويصرف عن الباطل. وهكذا كانت الكعبة بيت الله، فيها الخير والبركة والهداية، لا للمؤمنين فقط وليس للناس دون غيرهم من الكائنات، وإنما هي بركة وهداية لكل العوالم ولكافة المخلوقات. وقد وردت آية كريمة في كتاب الله الكريم تشير إلى هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الخامس: أمر القرآن الكريم بأداء الأمانة، والأمانة المقصودة هي أمانة الحفاظ على الحقوق التي ينبغي أن تؤدى لأصحابها، سواء كانت حقوقا مادية استأمنك الناس عليها، أو حقوقا معنوية استأمنك الخالق سبحانه وتعالى عليها. والقرآن يؤكد على فضيلة العدل تأكيدا واضحا، كما يؤكد على ارتباط تلك الفضيلة بخلق الأمانة، ويوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة أمانة الحكم بين الناس، فيبين أن قاضيا في الجنة وقاضيين في النار، فالحكم بالعدل به تستقيم الحياة، والحاكم أو القاضي العادل ينتفع به الناس أكثر من انتفاعهم بالحاكم أو القاضي المؤمن الذي لا يعمل إيمانه في أحكامه. والله سبحانه يؤكد على رقابته على كل من يحكم بين الناس، فإنه هو السميع الذي يسمع خلجات الأنفس، وهو البصير الذي يرى ما في الصدور. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن الجزء الخامس تشير إلى هذا المعنى. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال السابع: إن الإنسان في القرآن له قدره العظيم لذاته ولكونه إنسانا، لا لأنه شريف أو غني أو عظيم، بل تكفيه الإنسانية مؤهلا لينال من التكريم ما يستحقه. وقد علم القرآن الكريم المسلمين هذه الحقيقة، وذلك أنه كان ضعفاء المسلمين وفقراؤهم من أمثال عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وبلال يجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن والخير وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فجاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا من أشراف قومنا، وإنا نكره أن نرى هؤلاء الضعفاء معنا، فاطردهم إذا جالسناك. فوافقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نرضى حتى تكتب بيننا كتابا. فأتى بأديم ودوات ليكتب فيها ذلك، فنزلت آية كريمة من كتاب الله الكريم تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طرد هؤلاء المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا يريدون به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الثامن: من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن جعله كائنا مستورا مكلفا بستر بدنه ومطالبا بعدم إبداء عورته، وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك التكليف نعمة من الله سبحانه أنزلها على بني آدم ليسمو على الجانب الحيواني ويرتقوا فوق نداء الجسد. وبين القرآن الكريم أن التقوى هي خير لباس يلبسه الإنسان، فبها يستر عيوبه ويغفر الله ذنوبه. ولما كان اللباس نعمة من الله تعالى فإن الشيطان يحاول أن يفسد تلك النعمة على بني آدم، فيزين لهم العري والفحش، ويزين لهم إبداء العورات كما زين لآدم وزوجه من قبل مخالفة أمر الله، فكان الخروج من الجنة. وقد وردت آيتان كريمتان في هذا الجزء من القرآن تشيران إلى هذا المعنى. اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. السؤال التاسع: إن الفطرة الإنسانية النقية تتجه ناحية توحيد الخالق، والإنسان منذ كان في عالم الغيب نسمة طاهرة يتناقلها الآباء عن الأجداد حتى تتمثل إنسانا سويا وخلقا كاملا. ذلك الإنسان مفطور على عبادة الخالق والاعتراف بألوهيته، وربنا جل وعلا يبين تلك الحقيقة فيؤكد أنه أخذ هذه الذرية من ظهور الآباء، وأخذ عليها الإقرار والشهادة بأنه هو الله ربهم ورب كل شيء وخالقهم وخالق كل شيء. ولهذا فإن تبرير الشرك بالله بالغفلة عن هذه الشهادة الأولى تبرير غير مقبول، وتبرير الشرك من الأبناء بتقليدهم الآباء أمر مرفوض، لأن كل إنسان شهد بنفسه في ذلك العالم الغيبي وأقر لله بالوحدانية. وقد وردت آيتان كريمتان في هذا الجزء من القرآن تشيران إلى هذا المعنى. اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. ربنا السؤال العاشر: كانت غزوة تبوك في عام عسرة، فالحر شديد والشقة بعيدة والعدو قوي، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للتجهز للخروج للغزو، وكانت هناك فئات في المجتمع لها ظروفها التي تمنعها من الخروج للقتال كضعف أو مرض، وهؤلاء أرادوا أن يخرجوا مع الجيش فلم يتيسر لهم، كما كان هناك فريق آخر ليس فيهم ضعف ولا مرض ولكنهم فقراء لا يملكون دواب تحملهم خلال هذا السفر الطويل، وقد حضر هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجونه أن يوفر لهم وسيلة الانتقال، فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد وسيلة يحملون عليها، فعادوا وأعينهم قد امتلأت دموعا وقلوبهم قد امتلأت حزنا أن يحرموا من الخروج للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آيتان في هذا الجزء من القرآن تشيران إلى هذا المعنى، اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. السؤال الحادي عشر: إن الإنسان بطبيعته يتجه إلى ربه عندما تحيط به الشدائد من مرض أو موت أو فقر أو غيرها من الأضرار، فإذا ما حدث وابتلي بشيء من هذه المشاكل عاد إلى ربه داعيا راجيا لا يتخلف عن الدعاء في كل حين، فيدعو وهو قائم وهو جالس وهو راقد، ويستمر على دعائه حتى يستجيب الله له ويفرج عنه كربته، فإذا ما كشف الله عن ذلك الإنسان الضر إذا به ينقلب على عقبيه متمردا متنمرا ناسيا فضل الله عليه، مسرفا في الفساد والإفساد، متجاهلا ما كان عليه من قبل من ضراعة ورجاء، معتبرا أن كل عمل يعمله هو الصواب عينه وهو الحق ذاته. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى ذلك المعنى، اذكر رقم هذه الآية واسم السورة الكريمة. إلهي إن تعذبني فإن كان مني. السؤال الثاني عشر: إن الاختلاس في الطبائع والمشارب سنة كونية في خلق الله سبحانه وتعالى، وقد وضع الله في البشر مجموعة من الإمكانات والقدرات التي تجعلهم يختلفون في الفهم ويختلفون في التصرفات ويختلفون في ردود الأفعال تجاه الأحداث، وهذا في حد ذاته ليس عيبا، فهي فطرة فطر الله الناس عليها، ولكن المؤمنين الأتقياء لا يحولون ذلك الاختلاف الفطري إلى خلاف وشقاق، عالمين أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل الناس جميعا على منهج واحد وطريقة واحدة لجعلهم، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهؤلاء الذين يحولون الاختلاف إلى خلاف وشقاق وعراك في غير حق إنما للهوى، يحذرهم ربنا سبحانه وتعالى بأنه سيملأ جهنم من الجن والإنس المعتدين، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقد وردت آية كريمة في كتاب الله الكريم تشير إلى ذلك المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الثالث عشر: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا، وقد كلفه ربه أن ينذر الناس بيوم تنتهي حياتهم فيه فتبدأ القيامة بالنسبة لهم حين يرون من العذاب ما سبق أن أنذروا به فكذبوه فإنهم عندما تأتيهم ساعة الوفاة يرون الحقيقة كاملة ماثلة أمامهم، ويعلمون سوء مآلهم، ويتمنى الكافرون أن تتاح لهم الفرصة ليتأخروا عن الموت ويمد في أعمارهم، ليمنحوا فرصة أخرى يجيبون فيها دعوة الله سبحانه وتعالى ويتبعون رسله. ولكن هيهات هيهات، فلن ينالوا إلا التبكيت، حيث يذكرون بغرورهم السابق الذي جعلهم يقسمون أنهم خالدون لا يزولون، دون أن يتعظوا بهؤلاء الهالكين الذين عمروا الأرض قبل ذلك، ولكنهم هلكوا وبقيت مساكنهم يسكنها غيرهم. وقد وردت آيتان كريمتان في هذا الجزء من القرآن تشيران إلى هذا المعنى. اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. السؤال الرابع عشر: لقد سخر الله سبحانه وتعالى الكائنات لمنفعة الإنسان، ومنها النحل الذي وضع الله فيه غريزة وفطرة تجعله يأوي إلى الجبال يصنع على رؤوسها خلاياه، كما يجعل خلاياه فوق قمم الأشجار وفي الأراضي الطيبة المعروشة. وجعل الله غذاء النحل حلالا طيبا من الثمرات والأزهار، وجعل له قدرة على تحويل ذلك الرحيق إلى شراب مختلف الألوان متعدد المنافع والطعوم، وهو العسل. وكما سخر الله للإنسان النحل تبني له خلاياها وتنتج له عسلها، فقد وضع سبحانه وتعالى في ذلك الشراب العسل من أسرار التداوي والشفاء ما يخدم الإنسان ويقيه من الأمراض والابتلاءات، ففيه شفاء للناس كل الناس. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. شهدنا بالإله السؤال الخامس عشر: لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه وسواه ونفخ فيه من روحه، وكان في ذلك تكريم له ولبنيه من بعده، أي تكريم. ويستمر تكريم الله سبحانه لبني آدم في صور شتى، منها تسخير البحر والدواب لهم ليحملوا عليها برا وبحرا. وكان من مظاهر التكريم ذلك الرزق الواسع غير المحدود الذي تكفل الله به لمخلوقاته وجعل رزق بني آدم من الطيبات. ومن ملامح هذا التكريم ذلك التفضيل الذي فضل الله به البشر على كثير من خلقه، وليس ذلك التفضيل بموجب قوة بدنية يتفوق بها الإنسان على غيره من المخلوقات، فإن الإنسان من الناحية البدنية أضعف بمراحل من العديد من الحيوانات، ومع ذلك نجدها مسخرة له، فإن الجمل الضخم يمكن أن يقوده طفل صغير، فالتفضيل للإنسان يعتمد على قدر الله ومشيئته. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال السادس عشر: خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان الأول آدم عليه السلام على غير مثال سبق، وخلق منه زوجه حواء، ثم وضع لهذين الزوجين سنة يعمران بها الأرض، وهي سنة التزاوج والتكاثر. وكما خلق الله آدم من غير أب ولا أم، خلق حواء من أب دون أم، ثم كانت القاعدة في الخلق أن يأتي الناس من تزاوج بين رجل وامرأة، وشاء الله سبحانه ولا راد لمشيئته أن يجعل معجزة لنبي من أنبيائه هو عيسى عليه السلام، فخلقه على غير السنة الكونية وعلى غير القاعدة المضطردة في الخلق، فجاء عليه السلام من أم دون أب، وتلك آية ومعجزة في الخلق يؤيد الله بها نبيه عيسى عليه السلام ويؤهله للنبوة والرسالة. وقد وردت 6 آيات في هذا الجزء من القرآن تتحدث عن تلك المعجزة. اذكر أرقام الآيات واسم السورة الكريمة. السؤال 17: إن القرآن الكريم يأمر الناس جميعا بالتقوى، فبالتقوى يأمن الناس على أنفسهم وينقذونها من أهوال يوم عظيم، هو ذلك اليوم الذي تبدأ مقدماته بزلزلة مهولة تصيب الناس جميعا بالرعب والذهول، رعب يجعل الأمة الحانية والمرضع الرؤوف برضيعها الحريصة على دفع كل شر وبلية عنه تذهل عن هذا الوليد. إنه رعب هائل يجعل كل امرأة حبلى تسقط حبلها، وتجعل الناس يترنحون ويتطوحون وكأنهم السكارى دون سكر، وكأنهم المغيبون عن أهليهم وذويهم وأموالهم وكل ما يملكون وكل ما به يهتمون. فها هو العذاب الذي توعد به الله جل وعلا العصاة من عباده يوشك أن يقع بهم، وإنه لعذاب أليم شديد. وقد وردت آيتان كريمتان في هذا الجزء من القرآن تشيران إلى هذا المعنى. اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. السؤال 18: إن هناك علاقة بين الإنسان ذلك المخلوق الرائع الذي أحسن الله خلقه وأتقنه كما أتقن كل شيء، وبين الطين تلك المادة الأولية لحياة الأحياء والكائنات. ويعرض القرآن لأطوار نشأة الإنسان التي تدرجت من الطين حتى وصلت إلى الإنسان، الطور الأخير والأرقى، مرورا بمراحل مختلفة وأطوار متباينة يأخذ فيها الإنسان أشكالا عديدة قبل أن يصل إلى الاكتمال. فبعد أن نشأ الجنس الإنساني من الطين أولا، فإن أفراده تكررت وتناسلت بطريق آخر اقتضته إرادة المولى عز وجل عن طريق نطفة صغيرة الحجم عظيمة القدر، إذ إنها تحمل سر الحياة تنقله من جيل إلى جيل لتصل في نهاية المطاف إلى هذا الإنسان الضخم. ومن النطفة إلى العلقة حينما تعلق بدايات تكوين الجنين بجدار الرحم نقطة صغيرة في أول الأمر تتغذى بدم الأم، ومن العلقة إلى المضغة حينما تكبر تلك النقطة العالقة وتتحول إلى قطعة من الدم الغليظ، وتمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الذي لا ينحرف ولا يتحول حتى تجيء مرحلة العظام، فمرحلة كسوة العظام باللحم. فتبارك الله الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار وفق السنة التي لا تتبدل ولا تتغير. وقد وردت 3 آيات في هذا الجزء الكريم تشير إلى هذا المعنى. اذكر أرقام الآيات واسم السورة الكريمة. السؤال 19: إن البشر يختلفون في طاعتهم لله وفي إيمانهم بالله، فمنهم الكفرة المجرمون، ومنهم العصاة المذنبون، ومنهم عباد الرحمن المتقون. وقد وردت 15 آية في هذا الجزء من القرآن تبين صفات عباد الله الذين يستحقون أن ينسبوا في عبوديتهم إلى الرحمن. هذه الآيات جاءت توضح صفاتهم المميزة ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم، فهم أمثلة حية واقعية للمسلمين كما يريدهم الإسلام وللنفوس التي ينشئها الله بمنهجه التربوي القويم. وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ الله بهم في الأرض ويوجه إليهم عنايته. فالبشر كلهم أهون على الله من أن يعبأ بهم لولا أن هؤلاء فيهم، ولولا أن هؤلاء يتوجهون له بالتضرع والدعاء. وتتنوع صفات هؤلاء العباد، فتبدأ بالحسي المشاهد والمتمثل في شكل مشيتهم الدال على التواضع، وشكل عبادتهم الدال على الخشوع، وصورة إنفاقهم الدالة على التوسط، مع العديد من الصفات النبيلة الأخرى. أذكر أرقام الآيات واسم السورة الكريمة. يا إله العالمين، نجني مما أخاف، وبارك في حياتي، إن حظي قليل. السؤال العشرون: إن هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم أمر خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي إليه من يشاء. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن يعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فنزلت آية كريمة تبين أن أمر الهداية إنما هو لله وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب باختياره وأمره. وهذا الموقف يوضح إلى أي مدى تكون استقامة هذا الدين. فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافله والزائد عنه لا يكتب الله له الإيمان، ذلك أنه كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدافع عصبية القرابة وحب الأبوة، وليس بدافع العقيدة، وقد علم الله ذلك منه فلم يقدر له الإيمان. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى. أذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الحادي والعشرون: التواضع خلق عظيم به يسمو الإنسان ويعلو قدره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد التواضع حتى وهو في أشد مواطن الفخر. فمما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه عند فتح مكة دخل مكة تكاد لحيته تلامس ظهر البعير تواضعا لله الذي حقق النصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريص لأهل مكة. وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن التواضع يرفع مكانة العبد عند ربه يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بالعمل، فعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء تأمر العبد ألا يترفع على الناس وألا يسير في الأرض منتفخا شاعرا بأهميته ومكانته، فإن هذا الاختيال وذلك الفخر يصلان به إلى غضب الله وبغضه. أذكر رقم هذه الآية واسم السورة الكريمة. السؤال الثاني والعشرون: إن الإنسان بطبيعته محب للتجارة، عاشق للربح، يبحث دائما عن التجارة الرائجة التي لا تبور. والله سبحانه وتعالى العليم بخبايا النفس البشرية يعقد مع الإنسان المؤمن صفقة رابحة معداها أن يتلو المؤمن كتاب الله ويقيم الصلاة وينفق في سبيل الله، إما سرا ونفقة السر لها فضلها العظيم، وإما علنا والنفقة العلنية أيضا لها أجرها، فقد تدفع غير المنفق إلى التأسي بالمنفقين، وفي مقابل ذلك ينال ذلك المنفق الأجر العظيم الوافي، ويزيده الله سبحانه وتعالى نظير ما أنفق فضلا منه ونعمة، فإنه هو الغفور الشكور. وقد وردت آيتان كريمتان في هذا الجزء من القرآن تشيران إلى هذا المعنى. اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. يا من له الأمر والتدبير، سبحانك. السؤال الثالث والعشرون: إن الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى النفقة في سبيله مما رزقهم إياه، ولكن المنافقين والكافرين إذا سمعوا هذه الدعوة استنكروها وقالوا: كيف نطعم الفقراء والمساكين؟ ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم. وهو تصور ناقص، فالله هو مطعم الجميع وهو رازق الجميع، وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه سبحانه، فلم يخلقوهم لأنفسهم شيئا منها، وما هم بقادرين على خلق شيء، ولكن مشيئة الله في عمارة الأرض اقتضت أن تكون للناس حاجات لا ينالونها إلا بالعمل والكد، كما اقتضت حكمته أن يتفاوت الناس في المواهب والاستعدادات وفق حاجات الاستخلاف في الأرض، ولهذا تتفاوت الأرزاق في أيدي العباد، ولكي لا يؤدي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع، يعالج الإسلام الحالات الضرورية بخروج الأثرياء عن قدر من مالهم يعود على الفقراء، يكفل طعامهم وضرورياتهم. وفي هذا الجزء تشير آية كريمة إلى مقولة هؤلاء الذين استنكروا أن يطعموا الفقراء مدعين أن الله لو شاء لأطعمهم. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. إن القرآن الكريم وهو يتحدث عن أصناف الناس يتعرض لتصوير مآل هذه الأصناف حين يساق الناس يوم القيامة بعد أن يفرغ من حسابهم وتصدر الأحكام، إما لهم وإما عليهم، يساقون إما إلى نعيم أبدي خالد وإما إلى جحيم أبدي مقيم. إن هؤلاء وهؤلاء يساقون جماعات جماعات وزمرا زمرا، لكن شتان بين سوق وسوق، فالذين كفروا يساقون إلى جهنم سوقا عنيفا، حتى إذا ما بلغوها نالوا من اللوم والتقريع من الملائكة الكرام ما نالوا، وشهدوا على أنفسهم بالكفر وأقروا باستحقاق العذاب، فكان مصيرهم جهنم خالدين فيها. أما المتقون الصالحون فتتلقاهم الملائكة بالترحيب والتهنئة، وتتلقاهم الجنة بالبشر، ثم إنهم ليدركون نعمة الله عليهم التي بها فازوا بما فازوا من نعيم خالد وأجر مقيم. وقد وردت أربع آيات متتاليات في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى. اذكر أرقام الآيات واسم السورة الكريمة. السؤال الخامس والعشرون: إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي خلق الناس جميعا وقدر لهم أرزاقهم، ورزق المعاش في الحياة الدنيا يخضع للمواهب والقدرات وظروف الحياة وعلاقات المجتمع، ولذا فإننا نجد تفاوتا في أرزاق الأفراد، والحكمة من هذا التفاوت هو أن يسخر الناس بعضهم لبعض، فكل البشر مسخرون لكل البشر، فالمقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له، والعكس كذلك صحيح، فكما يحتاج العامل لمالك المصنع وللمهندس فكلاهما كذلك محتاج للعامل. وهذا التفاوت في الأرزاق هو الذي تدور به عجلة الحياة، فهو ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة لإعمار الأرض. ولو كان جميع الناس نسخا مكررة ما أمكن للحياة أن تستمر وتنمو وتعمر، ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها كفاءات تقوم بها. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تشير إلى هذا المعنى، معنى التفاوت في تقسيم الأرزاق لتعمر الأرض بالعباد. اذكر رقم هذه الآية واسم السورة الكريمة. السؤال 26: كان ذلك الحدث العظيم الذي يفتح للمؤمنين باب الرجاء والرضوان قبيل صلح الحديبية، عندما توجه المسلمون يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء العمرة، وأرسلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش يعلمهم بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأنهم ما حضروا لقتال وإنما لزيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة. وغاب عثمان بن عفان عن العودة وأشيع أنه قتل، وعندها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين تحت شجرة مباركة فبايعوه على القتال في سبيل الله حتى النصر أو الشهادة، فنزلت آية كريمة تفتح لهم باب الأمل والرضا. فهذا هو الحق سبحانه وتعالى يعلن في القرآن الكريم رضاه عن هؤلاء المؤمنين المبايعين، ويعدهم بإنزال السكينة عليهم وبالفتح القريب. وقد وردت آية كريمة تشير إلى هذا المعنى في هذا الجزء من القرآن. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال 27: إن الكيل والميزان شيء ضروري في حياة الإنسان، وفي هذا الجزء من القرآن وردت آيات ثلاث متتالية توضح قيمة الوزن وأهمية الميزان. والميزان هو ميزان الحق الذي وضعه الله بسننه في الكون لتقدير القيم، قيم الأشخاص والأحداث والأشياء، كي لا يختل تقويمها ولا يضطرب وزنها. والآيات تشير إلى الميزان في الكون وإلى الميزان في تعاملات الناس، فيرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشر في بناء الكون ونظامه، ويرتبط بالسماء في مدلولها المعنوي حيث يتنزل منها وحي الله سبحانه وتعالى ونهجه، ومدلولها المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته. ومن خلال هذا المشهد الشمولي للميزان يأتي ميزان التعامل بين البشر وضرورة إقامة العدل والقسط فيه. أذكر أرقام الآيات واسم السورة الكريمة. أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل السؤال 28: إن الإسلام عمل بتشريعاته على تحرير العبيد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العتق في كفارات متنوعة وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحرب في الرق، كما أن الكفارات لها علاقة بالناحية المالية وجوانب الإنفاق في الإسلام، فكما أنها تكون عتقا للرقبة فقد تكون إطعاما للمساكين، كما قد تكون صياما. ومن الكفارات التي ورد ذكرها في القرآن كفارة الظهار، وكان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه ولا تطلق منه، وتبقى هكذا، لا هي حل له فتقوم بينهما الصلاة الزوجية، ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقا آخر. وكان هذا طرفا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية. فلما كان الإسلام وقعت حادثة ظهار من أحد الصحابة لزوجته، فذهبت الزوجة المظاهر منها تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاوره، حتى أنزل الله كفارة للظهار تنهى عن هذه الظاهرة لتحمي منها المجتمع الإسلامي. وقد ورد ذكر هذه الكفارة في آيتين متتاليتين في الجزء 28 من القرآن. اذكر رقمي الآيتين واسم السورة الكريمة. السؤال 29: إن الملائكة والروح وقد تجردت من عوائق الجسد والتراب التي تقيد الإنسان وتجاوزت قوانين الزمان والمكان، تصعد في السماوات إلى ربها سبحانه عبر معارج لا يحيط بها خيال إنسان. وفي لفظ معارج ذاته إعجاز علمي، حيث يشير إلى السير في تعرج وانحناءات، وهذا ما أشار إليه المهتمون بتسيير المركبات الفضائية من ضرورة سير هذه المركبات في مسارات منحنية متعرجة لتصل إلى هدفها المنشود. هؤلاء الملائكة والروح يجتازون هذه المسافات الشاسعة التي تناثرت فيها 500 مليون مجرة، في كل منها آلاف المجموعات الشمسية كمجموعتنا وأكبر، ستجتاز هذه كلها في يوم واحد، لكنه ليس كأيامنا، هو يوم كوني يبلغ 50,000 سنة، أي 18,250,000 من أيامنا الأرضية. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء 29 من القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. اذكر رقم هذه الآية واسم السورة الكريمة. السؤال 30: لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وفضله وخلقه على أحسن صورة، وجعله منتصب القامة يسير على رجلين وليس كبقية الدواب، إلى غير ذلك من صور التكريم العديدة التي فاز بها بنو آدم. ولكن هذا التكريم يقتضي اعترافا بحق المنعم وشكرا له على هذه النعم، فإذا جحد الإنسان سئل عن هذا الجحود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ قال: فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. إخوة الإيمان والإسلام، وقد وردت 3 آيات في هذا الجزء من القرآن تعتب على الإنسان اغتراره وجحوده لنعم ربه الكريم الذي سواه وصوره في أحسن صورة. اذكر أرقام الآيات واسم السورة الكريمة. آمنت بالرحمن جل جلاله. إخوة الإيمان والإسلام، ساهم في جوائز هذه المسابقة وزارة الأوقاف، والتي قدمت 5 ذاكرة عمرة، محافظة أسيوط وقدمت 5,000 جنيه، محافظة بني سويف وقدمت 2,000 جنيه، محافظة الأسكندرية وقدمت 2,000 جنيه، محافظة الفيوم وقدمت 1,000 جنيه. إخوة الإيمان والإسلام، تجمع الإجابات 30 وترسل على العنوان التالي: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، مسابقة مع كتاب الله في رمضان على أن يكتب على الظرف من الخارج الاسم والعنوان ورقم التليفون إن وجد، وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر ذي القعدة إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمن لقاء آخر في عام قادم إن شاء الله تعالى، لكم أطيب تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كتاب الله في رمضان. مسابقة يومية يعدها ويقدمها أحمد عبد الظاهر.